الإمام الشوكاني قال زي الإمام البيضاوي، واضح يا إخواني؟ قال في كتاب إرشاد الفحول أربعة أبحاث: الحكم، الحاكم، المحكوم به، المحكوم عليه. واضح إخواني؟ وما زلنا إخواني الكرام مع أركان الحكم الشرعي، ويعني كان الحاجة الثانية قلنا أقسام الحكم، أقسام المحكوم فيه اللي هو الركن الرابع من أركان الحكم الشرعي اللي هو المحكوم فيه، أقسامه إيه؟ أقسام المحكوم فيه بحسب ما يضاف إليه. يبقى هنا خليك نقول تاني كده: أقسام المحكوم فيه بحسب ما يضاف إليه. يعني الحنفية قسموا المحكوم فيه اللي هو فعل المكلف الذي تعلق به خطاب الله تعالى إلى أربعة أقسام، يعني ينقسم المحكوم فيه إلى أربعة أقسام كما ذكر ذلك شرح المنار في الأصول وكشف الأسرار. قال بينقسم أربعة: واحد، حقوق الله تعالى ويضاف إلى الله، حقوق العباد. اثنين، ثلاثة، ما اجتمع فيه حق الله تعالى، يعني ما اجتمع فيه أي حق الله وحق العباد، وحق الله تعالى فيه إيه؟ غالب. يعني أربعة ما اجتمع فيه وحق العبد إيه؟ غالب. يبقى هنا إحنا نقول أقسام المحكوم فيه يا إخواني بحسب ما يضاف إليه أربعة. واحد يا إخواني القسم الأول حقوق الله تعالى خالصة. اثنين، حقوق العباد خالصة. ثلاثة، ما اجتمع فيه حقوق الله وحقوق الإيه؟ العباد، ولكن حقوق حق الله فيه إيه؟ غالب. أربعة، ما اجتمع فيه حق الله وحق العباد، ولكن حق العباد إيه؟ غالب. يعني ونبتدي بأول حقوق الله تعالى. يعني الأول نعرف الحق. الحق لغة هو الثابت، قال في اللسان هو نقيض الباطل، يعني وجمعه حقوق وحقائق، ويعني وحق أو وحق الأمر يحق حقا وحقوقا، صار حقا وثبت. يعني وقال الأزهري معناه وجب يجب وجوبا، كما ورد في لسان العرب في حرف القاف فصل الحاء، يعني وذلك ورد يا إخواني في تعريفات الجرجاني، ورد في تعريفات الجرجاني. طيب نبتدي نقول تعريف حق الله تعالى في الاصطلاح، يعني تعريف حق الله تعالى فين في الاصطلاح إخواني الكرام. تعريف حق الله تعالى في الاصطلاح هو إخواني يعني هو ما يتعلق، هو يعني ما يتعلق به، ما يتعلق به النفع العام، هو ما يتعلق به يعني النفع، ما يتعلق به النفع العام يا إخواني الكرام، من غير أن يكون ذلك النفع خاصا. يعني حق الله تعالى في الاصطلاح هو ما يتعلق به النفع العام من غير أن يكون ذلك النفع خاصا بفرد من الأفراد، ولا يجوز لأي شخص ما أن يتنازل عنه أو يتهاون في إقامته. ونسبته إلى الله تعالى لعظم خطره وشمول نفعه. يعني قال يعني في كشف الأسرار، يعني في كشف الأسرار على أصول البزدوي وفي شرح المنار وفي شرح منقط الوصول والتلويح التوضيح، يعني وحق الله تعالى هو ما يتعلق به النفع العام فلا يختص به أحدا، وينسب إلى الله تعالى تعظيما أو لئلا يختص به أحد من الجبابرة، كحرمة البيت الذي يتعلق به مصلحة العالم باتخاذ قبلة لصلواتهم، وكحرمة الزنا لما يتعلق به من عموم النفع في سلامة الأنساب وصيانة الفرش وارتفاع البغضاء والعداوة بين الناس. انتبهوا إخواني الكرام، ما زلنا مع القسم الأول من المحكوم فيه، بقسم الأول من أقسام المحكوم فيه من ناحية إيه؟ يعني من ناحية يعني ما بحسب ما يضاف إليه. يبقى ما زلنا مع القسم الأول في المحكوم فيه في بحسب ما يضاف إليه حق الله تعالى. يعني ومعنى ذلك أن الحق الخالص لله تعالى هو فعل المكلف، يعني الذي هو حق خالص لله تعالى، وهذا القسم أو القسم لا يحق للإنسان أن يتنازل عنه أو يصالح عنه. ولا يحتاج في إثباته إلى دعوة، ولا يقبل العفو والإسقاط، يعني ويسقط بالشبهة عند إثبات الحدود، تضرب الشبهات كما هو معلوم فيه. معنى ذلك أن الحق خالص لا تعالى، يعني إيه تحريم الزنا، واحد يقول لك لا ده ممكن، حد يقول لك لا ده هنخليه هنا في المكان ده مش حرام، تحريم الخمر هيقول لك مش حرام، لا واضح يا إخواني ده حق الله تعالى. ومع ذلك أن الحق خالص لله تعالى يا إخواني الكرام هو فعل المكلف، يعني الحق خاص هو فعل إيه؟ فعل المكلف إخواني الكرام، يعني فعل المكلف الذي هو حق خالص لله تعالى، وهذا القسم لا يحق للإنسان أن يتنازل عنه أو يصالح عنه، ولا يحتاج في إثباته إلى دعوة، ولا يقبل العفو والإسقاط بالشبهة والإسقاط، ويسقط بالشبهة عند إثبات الحدود، يعني واضح. وحق الله تعالى يعني كما قلنا ونقول نكرر هو ما يتعلق به النفع العام، ويشمل المصلحة العامة الدنيوية والمصلحة الأخروية، ولا يختص بأحد، ويكون فيه دفع الاعتداء عن المجتمع كله كالجهاد مثلا، ونسب إلى الله تعالى للتعظيم والتشريف لكثرة نفعه وعظيم خطره، لأنه تعالى تنزه عن الانتفاع بشيء، يعني مثل حرمة الزنا فإنه يتعلق بعموم نفع من سلامة النسب من الاشتباه، يعني وصيانة الأولاد عن الضياع كما ورد ذلك في أصول السرخسي، والتلويح على التوضيح، وحاشية الفنري على التلويح، مباحث الحكم المذكور، يعني وهذا القسم يعني وضحناه لحق الله تعالى حق خالص، ده القسم الأول، يعني بينقسم إلى كم نوع؟ ينقسم إلى ثمانية أنواع، ينقسم إخواني إلى يعني ثمانية إيه؟ ثمانية أنواع، ينقسم إلى كم؟ إلى ثمانية أنواع، يعني ينقسم إلى كم إخواني؟ إلى ثمانية أنواع، وهي رقم واحد النوع الأول عبادات خاصة لا يشوبها معنى للمؤونة والعقوبة، إيه بقى؟ عبادات خاصة يعني حق الله تعالى خالص، يعني لا يشوبها معنى للمؤونة والعقوبة، إيه معنى كلمة المؤونة؟ المؤونة يا إخواني يعني أو المؤنة، مؤونة مؤنة يعني ال ال ال ال التعريف اللغوي المختصر، يطلق مصطلح مؤنة في الفقه في كتاب الزكاة، يعني باب زكاة الزروع والثمار، ويريد به المصاريف التي يتكلفها مالك الزرع أو الثمار من النفقات في حصاد زرعه ودراسته وتزريته يعني ولقطه يعني وحفظه وفي تجفيف الثمار وجزادها وغير ذلك، ويطلق في كتاب البيوع باب الإجارة، ويرد به كلفة رد العين المستأجرة، كما يراد به أيضا ما يحتاجه المستأجر أثناء إجارته من نفقات ومصاريف وأعباء يتحملها لحفظ العين يعني المؤجرة ورعايتها كعلف وسقي ونحو ذلك، ويطلق في باب الغصب يعني والوقف والعارية والرهن وغير ذلك، ويطلق أيضا ويراد به ما يدخر من الطعام لوقت الحاجة. واضح يا إخواني هذا هو التعريف اللغوي أو المختصر أو في التعريف قصدي التعريف الاصطلاحي، يعني فنقول عموما المعنى الاصطلاحي العام اسم لما يتحمله الإنسان ويتكلفه من النفقة ونحوه مما ينفقه على من يليه من أهله وولده وهكذا، يبقى اسم لما يتحمله الإنسان ويتكلفه من النفقة ونحوها مما ينفقه على من يليه من أهله وولده، يعني والشرح المختصر بالنسبة للمعنى الاصطلاحي المؤنة عند الفقهاء هي الكلفة، أي ما يتكلف الإنسان من نفقة ونحوه، واضح كده؟ طيب إيه التعريف اللغوي؟ يا إخواني، المؤنة يعني تهمز ولا تهمز. يبقى المؤنة أو المونة تهمز ولا تهمز، يعني تهمز ولا تهمز، فيقال يعني يقال مونة ويقال مؤنة يعني من الهمز ومن غير الهمز. ويقول أيضا المؤونة يعني كما ذكر كما ذكر من الأين، وهو الثقل والتعب الشديد، وتأتي معنى القوت. والمؤنة أو المؤنة يعني اسم القيام بالكفاية قوتا أو غيره، بمعنى القوت يعني. والمؤنة اسم القفاية، أو يقال اسم لما يتحمله الإنسان من ثقل النفقة التي ينفقها على من يليه من أهله وولده. يعني مأنى القوم ومأنهم قام عليهم، مأنى القوم ومأنهم يعني قام عليهم، ويعني ومان الرجل أهله يعني يمونهم مونا ومؤنة أي كفاهم وأنفق عليهم وعلهم. ومنت فلانا أمونه يعني إذا قمت بمؤنة طعامه وغيره. وجزر الكلمة ماء ومان، يعني واضح إخواني الكرام كده. يبقى هنا يعني يبقى هنا احنا قلنا هذا القسم بينقسم إلى ثمانية إيه؟ ثمانية أقسام إخواني الكرام. إلى كم قسم؟ إلى ثمانية يعني أقسام، يعني وهي عبادات خاصة لا يشبها معنى للمؤنة والعقوبة، كالإيمان والصلاة والصيام والزكاة والحج. وهذه العبادات يعني يلزم فيها النية. هذه النوع الثاني عبادات فيها معنى المؤنة، يعني كصدقة الفطر. يعني عند الحنفية طبعا يرى الشافعية أن الزكاة عبادات فيها معنى المؤنة، يعني واضح، ولذا تجي في مال الصغير يعني والقاصر ويؤديها عنه وليه، خلافا للحنفية فإنها مشتملة على معنى العبادة لكونها صدقة وأنها طهرة للصائم واشترط فيها النية وتعلق وجوبها بالوقت وفيها معنى المؤنة. يعني ليه؟ لعدم اشتراط كمال الأهلية في وجوبها كما وضحنا قبل ذلك، فتجب على الصبي والمجنون. ومعنى المؤنة كما يقولون الثقل والكلفة والمشقة كما ورد في توضيح وتسهيل الوصول، ورد في أصول السرخسي. إخواني الكرام النوع الثالث، قلنا ثمانية، النوع الثالث إخواني قلنا كام؟ قلنا ثمانية. مؤنة فيها معنى العبادة كالعشر ونصف العشر، زكاة الزروع، واضح، يعني فيما تنبته الأرض. والمؤنة فيه أنه يعني أنا سببه الأرض النامية، ومؤنة الشيء سبب بقائه، يعني مؤنة الشيء وهيسقيه وهيزرعه وهيحصده، كل ده عايز إيه؟ عايز كلفة، يعني واضح. فيقول ومؤنة الشيء سبب بقائه، وبما أنه يعني يصرف في مصارف الزكاة فيتحقق فيه معنى العبادة، يعني وبما أن الأرض الأصل والنماء تابع فكانت المؤنة إيه؟ ها؟ المؤنة أصل يعني إيه؟ والعبادة يعني تبعا، يعني واضح، والعبادة يعني تبعا، والعبادة يا إخواني إيه؟ والعبادة يعني إيه؟ تبعا. يعني أربعة، مؤنة فيها معنى العقوبة، يعني واضح كده، كالخراج، يعني هي إيه؟ ما هي عقوبة يعني، وفي نفس الوقت فيها مؤنة يعني اللي هي خراج نفسه، فباعتبار تعلقه بالأرض فهي مؤنة، وباعتبار الشغل بالزراعة من أهل الزمة والإرادة والجهاد فيها عقوبة. يعني وفي نقطة مهمة جدا، إن إحنا لازم نفرق بين العشر والخراج، فإن العشر بيكون على أرض المسلم زي ما إحنا عارفين يا إخواني، يعني على أرض مين؟ على أرض المسلم، والخراج على أرض الكافر. فإذا انتقلت أرض كل منهما إلى الآخر أو أسلم الكافر ففيه خلاف بين إيه؟ بين الأئمة. يعني هو الكافر أسلم، هل حتى ناخد منه خراج؟ طب المسلم واحد بح الكافر، ها؟ طيب الكافر هيدفع العشر ولا يدفع الخراج؟ فهنا خلاف بين الأئمة يا إخواني الكرام. فالحنفية قد انتقلت أرض الخراج إلى مسلم فيبقى الخراج عليه، وانتقلت أرض العشر إلى كافر فيبقى العشر. وذلك عند الإمام محمد وصاحب أبو حنيفة، وقال يوسف يضاعف عليه العشر، وقال أبو حنيفة ينقلب العشر إلى خراج، يعني واضح. وقال الشافعية الخراج عقوبة على الكافر، الخراج يعني عقوبة، يعني إخواني عقوبة على من، الشافعية قالوا إيه الخراج عقوبة على من، على الكافر، فلا يبقى يعني فلا يبقى إخواني الكرام، فلا يبقى على المسلم، والعشر عبادة من المسلم فلا تقبل من الكافر كما ورد في أصول السرخسي. خمسة إخواني الكرام عقوبة يعني كاملة كحد الزنا والسرقة وشرب الخمر والتعزيرات وحد البغاة وقطع الطريق، وهذه العقوبات واجبة بطريق العقوب ويؤديها الإمام، وهي عقوبة كاملة لأنها وجبت بإيه بجنايات إيه، لأنها وجبت بإيه وجبت بجنايات كاملة. عندنا إخوة برضو في عندنا عقوبات قصيرة كحرمان القاتل من ميراث المقتول، فالحرمان من الميراث عقوبة مالية ولكنها قاصرة بالنسبة للعقوبة من البدنية، واضح. سبعة حقوق دائرة بين الأمرين، يعني يعني إيه؟ يعني العقوبة والعبادة كالكفارات عقوبة، ففي أدائها معنى العبادة لأنها تؤدى بالصوم والتحرير والإطعام، يعني ويؤديها المكلف طوعا، وبما أنها لا تجب إلا بسبب فعل ممنوع شرعا ارتكبه المكلف فهي عقوبة وفي نفس الوقت عبادة. تمانية حق قائم بنفسه من غير أن يتعلق يعني بذمة الإيه بذمة المكلف شيء، ويؤديه بطريق الطاعة مثل الغنائم والمعادن والإيه والكنوز، يعني ويؤديه بطريق الإيه الطاعة مثل الغنائم والمعادن والإيه والكنوز. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.